بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. اللهم صل وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في باب فضل السماحة في البيع والشراء والأخذ والعطاء وحسن القضاء والتقاضي وإرجاح المكيال والميزان والنهي عن التطفيف وفضل إنظار الموسر المعسر والوضع عنه، وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان رجل يداين الناس، وكان يقول لفتاه: إذا أتيت معسرا فتجاوز عنه لعل الله أن يتجاوز عنا، فلقي الله فتجاوز عنه. متفق عليه. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان رجل يداين الناس. هذا في خبر النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل كان يداين الناس، ومداينة الناس إمهالهم بتسديد ثمن السلع أو بإقراضهم، لأن الدين هو تأجيل الحق، وسبب الدين إما أنه يرجع إلى قرض حسن يقرض الرجل المال إلى وقت يسره، أو تأجيل ثمن السلعة بأن يبيعه سلعة ثم يؤجل الثمن إلى وقت يسر. والقرض الحسن هو من الإحسان والفضل، وأما تأجيل ثمن السلعة فهو من أنواع التجارة، فإن تأجيل ثمن السلعة نوع من أنواع التجارة، ولهذا جرى عمل التجار على زيادة الثمن في السعر المؤجل، فيقال هذه السلعة مثلا بألف في الحاضر إذا قبض ثمنها في وقت البيع، وهي بألف ومئة مثلا في بثمن مؤجل. فكان هذا الرجل يداين الناس، والمداينة صيغة مفاعلة، والمقصود هنا المبالغة في الدين، أنه كان كثيرا ما يداين الناس. وكان يقول لفتاه، الفتى هو من يعمل لصالح من يعمل لديه، ويقال غلام وفتى، والمقصود من يعمل تحت يده من العمال. إذا أتيت معسرا فتجاوز عنه لعل الله أن يتجاوز عنا. إذا أتيت معسرا، المعسر هو الذي لا يملك سداد الثمن لضيق في الحال، وفي مقابله الموسر، فالموسر من ملك المال، فيقال رجل موسر ورجل معسر. فالمعسر هو الذي ليس لديه مال، أو أنه ليس لديه مال يسد به الثمن، يؤدي به الثمن أو يسد به الدين. إذا أتيت معسرا فتجاوز عنه. التجاوز يشمل أمرين: الأمر الأول هو الإنظار، وهو إنظار المعسر إلى يسر، كما قال الله عز وجل: فإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. إنظاره في الوقت. والوجه الثاني وهو أفضل، إبراؤه بالكلية، وهو أن يبرئ المعسر بإسقاط ما يجب له عليه فيسامحه ويعفو عنه. فالتجاوز يشمل الأمرين، يشمل الإنظار ويشمل الإبراء وإسقاط الحق. فتجاوز عنه يعني لا تشدد عليه، إما بإنظاره وإما بإبرائه. قال لعل الله أن يتجاوز عنا لما يرجو من هذا الأمر، لعل الله أن يتجاوز عنا يعني يوم القيامة. فكان يعمل بهذا العمل ويرجو به من الله التجاوز، لأن الجزاء من جنس العمل، فمن تجاوز عن الناس تجاوز عنه، ومن يسر عليهم يسر الله عليه، ومن عفى عنهم عفى الله عنه. وهذه قاعدة شرعية، أن الجزاء من جنس العمل. قال فلقي الله، أي أنه مات ثم بعث فلقي الله. وكثيرا ما يطلق يوم الجزاء والحساب على لقاء الله، كما قال الله عز وجل فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ولهذا عبر بعض العلماء عن معنى هذه الآية، قال فمن كان يرجو لقاء الله أي ثواب الله، وليس هذا بتأويل، وإنما هذا متضمن لقاء الله والبعث وكذلك الثواب والجزاء من الله عز وجل. وقد جاء في الحديث ما منكم إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان ولا حجاب يحجبه. فهذا من لقاء الله، أن العبد يلقى الله عز وجل فيكلمه ويذكره بسيئاته، فإن كان صالحا تجاوز الله عنه، وإن كان غير ذلك حاسبه الله عز وجل. ومن حوسب ومن نوقش الحساب فقد هلك وعذب. فهذا هو في معنى لقاء الله عز وجل. قال فلقي الله يعني أن الله بعثه ولقي الله عز وجل وتجاوز عنه. قال فلقي الله فتجاوز عنه، وهذا لتجاوزه عن الناس، وهذا مما يدل على فضل التسامح يعني في البيع والشراء، وكذلك إنظار المعسرين والعفو عن الناس. فإن هذا الحديث يتضمن عملا صالحا، وهو أن هذا الرجل الموسر كان يداين الناس ويقول لفتاه إذا لقي أتاك معسرا فتجاوز عنه، هذا عمل. ثم يرجو شيئا يقول لعل الله أن يتجاوز عنا، ثم لقي الله فتجاوز عنه. إذن هنا عمل من ذلك الرجل، أولا أنه كان يداين الناس ويعفو عنهم، ثم يقول لعل الله أن يتجاوز عنا، ما يرجو من ثواب الله عز وجل والتجاوز. ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لقي الله، مات ثم بعث فلقي الله، فحصل له ما أراد وحصل له ما رجا من الله، وأن الله تجاوز عنه. وتجاوز الله عنه يقتضي نجاته ودخوله الجنة، فإن من تجاوز الله عنه نجا. فإن الله عز وجل إذا تجاوز عن عبده فيما بينه وبينه من الذنوب فإنه لا يعذبه بذلك، بل إن الله إذا بسط عفوه لم يبق للعبد سيئة، فإن الله عز وجل يعطي أصحاب المظالم والغرماء من الثواب يوم القيامة ولما يرون من قصور الجنة، كما جاء في أصحاب القنطرة الذين يتجاوزون الميزان، يتجاوزون الصراط فيقفون قبل الجنة على قنطرة، وهم هؤلاء كلهم أهل الجنة ولكن بينهم مظالم، فينظرون إلى قصور عظيمة في الجنة وهم في قرب من الجنة، فيقولون يا ربي لمن هذه؟ فيقال لمن عفى عن أخيه، فيعفو بعضهم عن بعض، فيدخلون الجنة بعفو بعضهم عن بعض بفضل الله عز وجل ولما أراهم من الثواب الحسن وبتجاوز الله عز وجل عن عباده فيما بينه وبينهم من المظالم. نعم. قال رحمه الله وعن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حوسب رجل ممن كان قبلكم فلم يوجد له من الخير شيء إلا أنه كان يخالط الناس وكان موسرا وكان يأمر غلمانه أن يتجاوزوا عن المعسر. قال الله عز وجل نحن أحق بذلك منه تجاوزوا عنه. رواه مسلم. ثم ذكر حديث أبي مسعود البدري رضي الله عنه، وهذا ينسب إلى بدر، وهو المكان المعروف الذي وقعت فيه الموقعة والمعركة المشهورة، وليس هو من أهل بدر وإنما نسب إلى ذلك المكان. فعن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حوسب رجل ممن كان قبلكم. حوسب رجل أي أنه حاسبه الله يوم القيامة ونظر في عمله. ممن كان قبلكم أي من أهل الكتاب، وأكثر ما يطلق هذا على من كان قبلنا من أهل الكتاب من اليهود والنصارى، ولكن اللفظ قد يشمل غيرهم من الأمم الماضية التي كانت قبل هذه الأمة. فلم يوجد له من الخير شيء إلا أنه كان يخالط الناس وكان موسرا. حوسب هذا دليل على أن المحاسبة هنا هو النظر في عمله وإحصاء ما له من العمل. فلما نظر في عمله لم يوجد له من الخير أي من أعمال البر ومن الأعمال الصالحة، لم يوجد له من الخير شيء أي ليس له شيء من أعمال البر إلا هذا العمل، إلا أنه كان يخالط الناس. قيل معنى يخالط الناس أي يخالطهم في البيع والشراء. ومما يدل على تفسير هذه المخالطة أنها مخالطة بيع وشراء سياق الحديث على ما سيأتي. يخالط الناس أي أنهم يبايعهم ويتعامل معهم ويتاجر معهم، يخالط الناس. وكان موسرا، كانت حاله في يسر، وكان موسرا أي أنه صاحب مال. وكان يأمر غلمانه أن يتجاوزوا عن المعسر، وكان يأمر غلمانه الذين يقومون على تجارته والذين يباشرون التجارة وقبض الحقوق من الناس، كان يأمرهم أن يتجاوزوا عن المعسر. وتقدم أن المعسر هو الذي لا يملك ما يكفيه، أو لا يملك سداد الثمن، أو لا يملك قضاء الدين. قال الله عز وجل أي في حق هذا العبد: نحن أحق بذلك منه تجاوزوا عنه. نحن أحق بذلك أي بهذا التجاوز وبهذا العفو، نحن أحق بذلك منه. وهذه الجملة ترجع إلى أصل عظيم في باب الأسماء والصفات، وهو أن الله عز وجل ما من صفة كمال إلا ولله عز وجل منها أكمل الوجوه. ولهذا كمال الله عز وجل في سائر صفاته لا يبلغه أحد من خلقه. ولهذا لما كان هذا الرجل يتصف بصفة العفو والتسامح والتجاوز قال الله عز وجل: نحن أحق بذلك منه، أي أن الله أحق بالعفو والتجاوز منه، لأن عفو الله أعظم من عفوه، وتجاوز الله أعظم من تجاوزه، وصفح الله عز وجل عن خلقه أعظم من صفحه عن الناس. قال الله عز وجل: نحن أحق بذلك منه تجاوزوا عنه. تجاوزوا عنه أي أن الله جازاه على تجاوزه عن الناس بأن تجاوز عنه. ولهذا قال بعض العلماء أن أفضل ما يكون عليه العبد في هذه الحياة الدنيا أن يكون متخلقا بالصفات التي يتصف بها الله عز وجل، وليس معنى ذلك أن يكون شبيها لله في صفاته، فإن هذا لا يمكن أن يحصل، والله عز وجل منزه أن يشابهه أحد من خلقه أو أن يبلغ كماله أو أن يبلغ صفاته أحد من خلقه، لكن يتخلق بهذه الصفات التي يتصف الله عز وجل بها. فإذا كان الله عفو كريم يتخلق بصفة العفو وبصفة الكرم، وإذا كان الله يتجاوز عن عباده يتجاوز عن الناس، وإذا كان الله يحب العذر ويقبل العذر فيقبل من الناس وهكذا. فإذا كان العبد على هذه الصفات العظيمة التي يحبها الله عز وجل، والله عز وجل يحب هذه الصفات، وأحب ما تكون إليها الصفات، الصفات التي يتصف بجنسها من صفات الكمال، وكل صفات الله عز وجل صفات كمال. فقال الله عز وجل نحن أحق بذلك منه، أي من ذلك العبد بهذا التجاوز والصفح، تجاوزوا عنه كما كان يأمر غلمانه أن يتجاوزوا عن المعسرين ويقول لهم تجاوزوا عنهم، قال الله لملائكته ولمن يتولون يعني تعذيب الناس أو خزنة الجنة أو يتولون الحساب، قال تجاوزوا عنه، تجاوزوا عنه، وهذا بأمر الله عز وجل، والملائكة مأمورون يمتثلون أمر الله عز وجل، فالجزاء من جنس العمل، أمر بأمر وتجاوز بتجاوز. ولما وسع على الناس في الدنيا وسع الله عليه يوم القيامة. قال رحمه الله وعن حذيفة رضي الله عنه قال أتي الله تعالى بعبد من عباده آتاه الله مالا فقال له ما عملت في الدنيا؟ قال ولا يكتمون الله حديثا. قال يا ربي آتيتني مالك فكنت أبايع الناس وكان من خلق الجواز، فكنت أتيسر على الموسر وأنظر المعسر. فقال تعالى أنا أحق بذا منك، تجاوزوا عن عبدي. فقال عقبة بن عامر وأبو مسعود الأنصاري رضي الله عنهما هكذا سمعناه من في رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه مسلم. ثم ذكر حديث حذيفة رضي الله عنه قال أتى الله تعالى بعبد من عباده آتاه الله مالا، أتي الله تعالى بعبد من عباده يعني يوم القيامة، أي أتي بهذا العبد يوم القيامة وكان من صفته أن آتاه الله مالا، وفي قوله آتاه الله دليل على أن هذا المال لا يحصله الإنسان بجهده وبحوله وقوته، وإنما هو هبة من الله، فالله عز وجل هو الذي يهب المال، وهو الذي يغني ويفقر، وهو الذي يهب ويمنع، وهو الذي بيده مقاليد الأمور. آتاه الله مالا، ومن حكمة الله عز وجل أن يجعل هذا المال في أيدي من شاء من خلقه ويمنع من شاء، ليبتلي بعضهم ببعض، ولينظر في حال الموسرين ما الذي سيفعل في هذه الأموال، وينظر في حال المعسرين والفقراء والمعوزين هل يصبروا على ما ابتلاهم الله عز وجل به. آتاه الله مالا يعني رزقه مالا يعني في الدنيا، فقال له ماذا عملت في الدنيا، ماذا عملت في الدنيا؟ وهذا من الأسئلة التي يسأل عنها أصحاب النعم يوم القيامة، فيسألون عن هذه النعم، ومن هذه النعم نعمة المال، ولهذا جاء في الحديث أن من الذين يسألون عن النعم رجل يسأل عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. ماذا عملت في الدنيا أي بهذا المال، وهل أديت الحق الذي أوجب الله فيه؟ قال ولا يكتمون الله حديثا، وهذا تنبيه على أنه يوم القيامة يتكلمون ويخاطبون الله عز وجل ولا يكتمون الله حديثا، وهذا لاطلاع الله عليهم وعلى أعمالهم وعلى ما في قلوبهم، ولأنهم لا يملكون هذا. وقد جاء في بعض الآثار كما جاء في الأثر عن ابن عباس أن بعضهم يجحد الكفر والشرك، وذلك عندما يقسمون فيقولون والله ربنا ما كنا مشركين، فيختم الله عز وجل على أفواههم فتتكلم أيديهم وأرجلهم بما كانوا يفعلون، فعند ذلك لا يكتمون الله حديثا، لا يستطيع أحد أن يكتم الله شيئا، لأنه إذا فعل ذلك ختم الله على فيه وتكلمت جوارحه بما فعلت. فهذا السؤال هو من باب التقرير وتقرير المخالفة أو العمل الذي عمله الإنسان بما فعل في الدنيا، وإلا فالله عز وجل مطلع على العباد ويعلم أعمال العباد قبل أن يخلقهم، فإن الله كتب في اللوح المحفوظ كل شيء. وقد جاء في الحديث من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن الله لما خلق القلم قال له اكتب، قال ما أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى قيام الساعة، فجرى القلم بالمقادير وكتبت الأعمال، وهذه الكتابة كتابة سابقة لخلق الله لهؤلاء العباد ولأعمالهم. ثم إن الله أمر في شرعه بكتابة أخرى وهي كتابة الأعمال عند وقوعها من أصحابها، فالكتابة الأولى كتابة سابقة وهي في علم الله، والثانية كتابة مصاحبة للعمل، ثم تعرض هذه الكتابة المصاحبة للعمل على ما كتب في اللوح المحفوظ، فتجدها الملائكة أنها موافقة لما عمل العباد، لا تزيد شيئا ولا تنقص. وهذا مما يدل على علم الله بهم بأعمالهم قبل وجودها وعند وجودها. ولكن هذه الأسئلة من باب التقرير، ماذا عملت في الدنيا؟ ولا شك أن السؤال عندما يسأل الإنسان عن النعم وعن المال فإن هذا يكون أدعى يعني في محاسبة النفس في الدنيا، وأن الإنسان سيسأل عن ماله ويسأل عن علمه ويسأل عن هذه النعم. قال ولا يكتمون الله حديثا، أي عامة أهل المحشر ومن يخاطبهم الله عز وجل لا يكتمون الله حديثا، أي لا يستطيعون أن يكتموا الله حديثا. قال يا ربي أتيتني مالك فكنت أبايع الناس، أتيتني مالك، وهنا نسب المال لله عز وجل لأن الله هو الذي يعطي ويمنع، وما هذا المال في أيدي الناس إلا مال الله، استودعه في أيدي الناس ابتلاء لينظر ما الذي يعمل فيه. ومما يدل على هذا أن العباد لا يملكون شيئا، فالملك لله بيده مقاليد الأمور، هو الذي يقدر الغنى والفقر، وهو الذي يعطي ويمنع، وهو الذي يفقر بعد غنى ويغني بعد فقر، فكل الأمور بيده. قال آتيتني مالك فكنت أبايع الناس، وكان من خلقي الجواز. يوم القيامة لا يستطيع الإنسان أن يحدث بغير ما وقع، ولكن اليوم يوم العمل، اعمل العمل اليوم الذي إذا تكلمت به يوم القيامة تكون صادقا وتكون لك حجة فيه. فهذا كان صادقا في تعامله فأدلى بحجته يوم القيامة، كنت أبايع الناس يعني أبيع وأشتري وأتعامل معهم، وكان من خلقي الجواز، كان من طبعي ومن خلقي ومن صفاتي التي أصبحت من أخلاقي التي لازمتني في هذه الحياة الجواز، يعني أني أتجاوز عن الناس. فكنت أتيسر على الموسر وأنظر المعسر. يلاحظ أن هذا الرجل له إحسان للموسر والمعسر، فكنت أتيسر على الموسر حتى لو كان موسرا ما كان يشدد عليه ويقول هذا مال، ولا بأس أن نزيد ثمن السلعة، ولا بأس أن نلزمه الآن بالسداد، لأنه قد يكون موسرا وقد يعني لا يستطيع الآن أن يؤدي الثمن لعمل أو لشغل فيطلب التأجيل، أو يطلب يعني أيضا النقص من ثمن السلعة، فكنت أتيسر مع الموسر، يعني حتى الموسر لا يعامله بشدة وإن كان موسرا، وإنما كان ييسر ويتعامل بيسر. وأنظر المعسر، وأنظر المعسر أي أمهله في سداد الثمن ولا يشدد عليه، فهذا له إحسان للموسر والمعسر. فقال الله تعالى أنا أحق بذا منك تجاوزوا عن عبدي، أنا أحق بذا منك أي بهذا التجاوز وبهذا العفو وبهذا التيسير. والله عز وجل متصف بصفة التيسير كما قال الله عز وجل يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولهذا مبنى هذا التشريع الذي شرعه الله لنا مبناه على التيسير، فما جعل علينا في الدين من حرج. هذه الصلاة التي شرعت لنا جاء الأمر فيها صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، جاء الأمر من الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم، قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم من العمل ما تطيقون، وقال يسروا ولا تعسروا، وقال لا يكون الرفق في شيء إلا زانه. إذن هذا الدين مبناه على التيسير، ولهذا كان من إرادة الله الشرعية الدينية هو أنه يحب اليسر في العبادة، ولهذا من أسباب التفاضل في العبادة أن يؤدي العبد العمل على وجه اليسر والاقتصاد ولا يؤديه على وجه التكلف، لأن إرادة الله الشرعية أراد الله عز وجل منا اليسر، ولهذا لم يكن العسر في العبادة مقصودا للشارع ولا يجوز أن يكون مقصودا للمشرع له وللعامل. فكما أن الله أراد بنا اليسر يجب علينا أن نسلك هذا المسلك، وإذا كان هذا في عبادة الله ما أراد الله منا العسر في عبادته التي هي أعظم الحقوق، فكذلك الحقوق فيما بين الناس ينبغي أن تكون على وجه التيسير والسماحة وعدم التشديد على الناس. وأنظر المعسر أي لا يضيق عليه، وهذا مما أمر الله عز وجل به، قال وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسر، أي ينظره ويمهله حتى يوسر. قال فقال عقبة بن عامر الجهني وأبو مسعود الأنصاري رضي الله عنهما هكذا سمعناه من في رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا تأكيد لهذا الأمر، وأن هذا الحديث سمعه الصحابيان الجليلان كما حدث به عندما سمعه من في رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا مبالغة يعني في ضبط الحديث، وكأنك تسمع الآن الحديث من في رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أنظر معسرا أو وضع له أظله الله يوم القيامة تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أنظر معسرا أو وضع له، من أنظر معسرا تقدم معناه، أو وضع له، أو وضع له قيل وضع له في الثمن أو وضع له في الأجل بأن زاد في الأجل وفي أجل استحقاق السداد أو وضع له، يعني جعل له شيئا ويسر عليه، إما بأن يضع له من ثمن الحق أو ما يجب عليه فيه السداد، أو أن يضع له في الوقت بأن يزيد له في الأجل. وكان من عادة أهل الجاهلية أنهم ما كانوا يضعون من الدين، وإنما إذا أرادوا تأجيل السداد زادوا، فقالوا يعني زد وأجل، زد وأجل، يعني زد في الثمن وأجل في السداد. فكان هذا هو ربا الجاهلية، وأهل الإيمان على خلاف هذا، فإنهم ينقصون في الثمن في مقابل زيادة أهل الجاهلية، ويمهلون في السعر من غير زيادة. قال: من أنظر معسرا أو وضع له أظله الله يوم القيامة تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. هذا أحد الأصناف الذين يظلهم الله عز وجل في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وقد أحصى بعض العلماء هؤلاء الذين وردت النصوص بأن الله يظلهم في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وبلغوا 89 صنفا، يعني كلهم يستحقون هذا الثواب العظيم تحت ظل عرشه. جاء في بعض النصوص في حديث 7 الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله أنه ظل الله، وفي بعض الأحاديث كما في هذا الحديث أنه ظل العرش. وإذا ثبتت الأحاديث بهذا فيثبت هذا، يعني على النوعين، يثبت الظل لله عز وجل ويثبت الظل للعرش. ولا ينبغي أن يكون البحث في التكلف كيف كان الظل وكيف وجد الظل، فإذا كان الظل مضافا إلى الله فلا ينبغي البحث عن كيفية ما يضاف إلى الله عز وجل من الصفات، وإن كان الظل على الصحيح ليس بصفة، وإنما ظل الشيء ليس هو صفة له، والظل معروف، ويكون هذا من أجناس ما يضاف إلى الله، فإن الله عز وجل متصف يتسمى بأسماء وله صفات وأفعال، فله ذات وأسماء وصفات وأفعال، وهنا الظل يضاف إليه، فليس هو من أسمائه وليس هو من صفاته، وإنما يكون ظل لله عز وجل. والظل معلوم أنه ليس هو الشيء وليس هو صفة له، وإنما هو من أثر الشيء. فإذا ثبت أنه ظل لله فلا يتكلف في إثباته، وإنما يثبت كما كان السلف يثبتونه لله عز وجل. وإذا ثبت أنه ظل للعرش فأيضا يثبت كما دل عليه النص. لكن الذي ينبغي أن يبحث عنه هو في الأعمال التي تبلغ هذه المنزلة، وهو أن يستظل هؤلاء أو أصحاب هذه الأصناف في هذا الظل الذي يكون يوم القيامة، وهو لا ظل إلا هذا الظل، لأنه ليس هناك شمس وليس هناك ظلال، والناس يحشرون يوم القيامة يعني على أرض عفراء ليس فيها جبال وليس فيها أشجار وليس فيها أنهار إلا ما يجعله الله من أنهار الأنبياء، وليس فيها ظلال إلا ما جعله الله عز وجل من ظله أو ظل العرش. قال: أظله الله يوم القيامة تحت ظل عرشه، تحت ظل عرشه، وهذا دليل على الثواب، فإنه ليس هناك ظلال، ويعني جاء في مواطن يوم القيامة أن الشمس تدنو من رؤوس الخلائق ويلجمهم العرق. ومعلوم أن الشمس في الدنيا إذا وجدت وجد لها يعني ظلال، إذا وجد يعني ما يكون بينها وبين الناس، ولكن يوم القيامة ليس كأيام الدنيا، فالشمس قد تدنو من رؤوس الخلائق ولو دنت منهم اليوم لاحترقوا. بل قال بعض علماء الفلك لو أن الشمس دنت يعني شيئا يسيرا من الأرض لاحترقت الأرض، لكن هذا من حكمة الله يوم القيامة. فالمقصود أن هذا الرجل يظله الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، والضمير هنا يرجع إلى ظل العرش المذكور. وإذا جاء أن هذا الظل الله عز وجل كما جاء في خبر السبعة أنه لا ظل إلا ظله، فيكون الجمع بينهما أن هذا ظل الله وظل عرشه، ولا ظل يوم القيامة إلا ظل الرب وظل العرش، والله عز وجل مستو على عرشه كما يليق بجلاله. نعم. قال رحمه الله: وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى منه بعيرا فوزن له فأرجح. متفق عليه. ثم ذكر حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى منه بعيرا، اشترى النبي صلى الله عليه وسلم بعيرا من جابر، وهذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم مع فضله العظيم ومع علو منزلته أنه كان كغيره من الناس يعني في البيع والشراء، فما كان يأخذ أموال الناس ولو طلبها لأعطوه، بل لو شعروا أنه يقبل ذلك لأعطوه، ولكنه كان يعاملهم كغيره من الناس، يشتري ويبيع، ولربما اقترض ومات ودرعه مرهون عند يهودي عليه الصلاة والسلام. فهذا مما يدل على أنه يعامل الناس كما يتعامل بعضهم مع بعض، كما أيضا سيأتي في بعض الأحاديث القادمة. قال: اشترى منه بعيرا، اشترى النبي صلى الله عليه وسلم بعيرا من جابر فوزن له. فوزن له ليس بالضرورة أن يكون هو الذي باشر الوزن، ولكن المقصود أنه أمر بأن يوزن له، وإنما قال فوزن له لأنه قديما الأثمان إذا كانت من الذهب والفضة ليست هي كما هي عليها الآن معروفة يعني أوزانها، ومعروفة أيضا بأن تكون قيمة للأثمان، وإنما يوزن مقدار الثمن من الذهب والفضة، أو أنه يوزن له غير هذه التي هي قيمة للأثمان، كما يوزن يعني ما يكون عوضا للشيء، كأن يشتري مثلا بعيرا بكذا من الحب أو بكذا من أنواع المكيلات، فكانت قديما المعاوضة معروفة بينهم، يشتري الثوب مثلا بتمر أو يشتري هذا بهذا، فكانت معاوضة بينهم، وقد يوزن يعني المبيع ويوزن الثمن. فالمقصود أنه هنا وزن له الثمن وهو قيمة البعير، فأرجح أي فأرجح الوزن، وهذا على ما تقدم في الأحاديث السابقة أن الفضل لمن وزن لغيره أن يرجح الميزان لصالح الموزون له، وإذا كان الوزن له فيرجح الميزان لصالح غيره. فإذا كنت أنت الذي تقوم على الميزان فاجعل الكفة راجحة لصالح صاحب السلعة، وإذا كان هو الذي يزن لك فيرجح الكفة لصالحك أنت. فالإنسان يتنزه عن التطفيف، وهو مأمور بالفضل، مأمور يعني بالفضل أو العدل. والميزان كما تقدم الناس فيه ثلاثة، يعني مقسط ومحسن ومسيء، فالمسيء هو الذي يطفف وينقص يعني من الوزن يعني لصالح نفسه، أو يرجح الميزان لصالح نفسه، والمتفضل هو الذي يرجح الميزان لصالح غيره، والمقسط هو الذي يزن بالقسط والعدل فلا يترجح شيء على شيء. فهذا عدل وهذا واجب، والفضل هو أن يرجح الكفة لصالح غيره، والظلم هو أن يرجحها لصالح نفسه. والنبي صلى الله عليه وسلم سلك هنا مسلك الفضل عليه الصلاة والسلام، فأرجح يعني أرجح الميزان لصالح جابر رضي الله عنه. نعم. قال رحمه الله: وعن أبي صفوان سويد بن قيس رضي الله عنه قال: جلبت أنا ومخرمة العبدي بزا من هجر، فجاءنا النبي صلى الله عليه وسلم فساومنا بسراويل، وعندي وزان يزن بالأجر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للوزان: زن وأرجح. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. ثم ذكر حديث أبي صفوان سويد بن قيس رضي الله عنه قال: جلبت أنا ومخرمة العبدي بزا من هجر. بزا من هجر، البز هو الثياب، وهو ما يلبسه الإنسان، وسميت البز لأنها تظهر على الإنسان، ولهذا يقال فلان حسن البزة أو حسن الهيئة، أي أنه حسن المظهر. بزا من هجر، هجر هي البحرين الآن أو قريبا منها، وكانت معروفة في التجارة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه تجلب منها بعض البضائع وبعض السلع التي تنسب إليها. فجاءنا النبي صلى الله عليه وسلم فساومنا سراويلا. فساومنا، هذا دليل لما تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم يخالط أصحابه ويبيع ويشتري ويتعامل معهم كما يتعامل بعضهم مع بعض. فساومنا، المساومة هو ما يحصل بين البائع والمشتري من التقارب في السعر، كأن يقول البائع: هذا بمئة، فيقول المشتري: بل اجعله بتسعين، ثم يتفقان على شيء متوسط بينهما أو يتنازل أحدهما للآخر. هذه معنى المساومة، والمساومة جائزة، والذي يدل عليها هذا أنه لا بأس بالمساومة، وهذا لا ينافي السماحة في البيع والشراء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله عبدا سمحا إذا باع سمحا إذا اشترى. فالمساومة لا بأس منها، لا بأس بها، ولكنها أيضا لا بد من مراعاة حدودها، كأن يقول: اجعل هذا بكذا، فإذا قال لا يعني هذا يعني لا يخارجني أو لا يناسبني، فيقول له: لو يسرت لكان خير، ثم إذا حصل اتفاق وإلا لا يشدد. فهذه هي المساومة. قوله: فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فساومنا، هذا دليل على جواز المساومة، ودليل على أيضا فضل النبي صلى الله عليه وسلم، ولعله لم يصدر منهما تمسك بالسعر، ولكن إنما أطلق هذا على المساومة لأن النبي صلى الله عليه وسلم طلب سعرا. فساومنا سراويلا، يعني شراء سراويل، والسراويل معروفة، وهي ما يفصل على هيئة الجزء السفلي من البدن، وهو ما يدخل فيه القدمان، وفي مقابله ما يفصل على هيئة الجزء العلوي من البدن، وهو ما يدخل فيه اليدان. فالقميص ما فصل على هيئة الجزء العلوي من البدن، وجعل له يعني مدخل، يجعل فيه مدخل لليدين بحيث يستر البدن. والسراويل ما يجعل يعني للجزء السفلي من البدن، ويكون فيه مدخل يعني للقدمين. ولهذا كانت السراويل يعني مفضلة ومحببة للنبي صلى الله عليه وسلم من الإزار، لأنها أستر، وإن كان قديما المعروف بينهم الأزر، وهو ما يجعل على هيئة لفافة على الجزء السفلي من البدن من غير أن تدخل القدمان فيه. وهذا ما شرع للمحرم أن يلبسه، أنه شرع له الإزار ومنع من السراويل. وأما في غير الإحرام فإن السراويل أفضل لما فيها من الستر، ولما فيها من يعني ارتياح الإنسان في قيامه وجلوسه،